نعم. وأوصيكم هو واجد باقي واجد. طيب إذن ندعوها إن شاء الله للدرس القادم. في شيء عندك من السنة؟ نعم نعم السائل يقول في الجمعة ولد الإمام عندنا خلاص. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.